طيب عندي سؤال ثاني. نعم. أنا أعمل في محل ملابس نسائي ورجالي، وتأتينا النساء كاشفات لوجوههن وأيديهن وبعض شعورهن، فيقع النظر مني على وجهها ويديها عند الأخذ والرد في البيع، فهل هذا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من الإنسان شيء مذي مثلا فينتقض الوضوء. ولكن الواجب عليكم إذا رأيتم المرأة كاشفة وجهها أن تنصحوها وأن تقولوا لها استري وجهك. والمرأة إذا حست بأن هناك من ينهاها عن المنكر انتهت عنه. ولا يهمنكم أن تقولوا إننا إذا فعلنا ذلك أعرض النساء عن المحل، لأن الشيء إذا كان لله عز وجل فإن الله يعوض خيرا منه. جزاك الله خير.